يملك الارض وملك السماء والارض اعظم الرسول في احد الباب ورضى الله عنه وارضى ان يرزقنا له يوم توفيق ابي ليل وبركه وان يعيد علينا وعليكم جميعا بالخير والسعاده ببركه النبي صلى الله عليه وسلم وبسنه الفاتحه. Yeah. الشرع والورد ينزل الفرع. اسمع مول الا داد العين وانظر الى بيزي. الا داد العين وانظر الى بيزي. بارك يا ربي وزيد لجل النبي الغالي يديلك امين في الصعب الليل. عجبي على ناس تجي لها النعمة والدوسة. Oh! تمشي في المحطة ماشي فيه وضرب فينا ويتاجر في الذهب قال حاجة في الدنيا والأمور ماشي معاه تمام سنتين في يوم من الأيام قاعد في المسجد سمع الشيخ بيقول حديث للرسول العظيم بيقول إيه اللي حطه النبي بيقول إيه يا معشر الشباب من استطاع منكم البعثة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للخلق فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له فيه وجاء أي وقاية دعوة الجوازة هي عشان تريح الناس اللي عاصرين جوازة عشان مشتغل عشان جوازة احتاج يا مدام ان شاء الله ربنا يجوزك يا رب صاحب نسيب الحديث قال الله انا يا فلوس وربنا رايح عليا بكام بس المفروض ان الانسان لما يجي يتجوز شرطة منه تقابل واحد على حاجه مين في الطريق عمل حل قال له نعم انا عاوز اتجوز شو عليا بايه قال له شوف يا ابني اسمع مني كلمتين انا هو قال له اذا كنت عايز تناسب دور على الحر شوف واحده حره إذا كنت عايز تناسب دور على الحرة من فرع عام أصيلة ومن عيلة تكون حرة اوعى تناسب خسيسة ده ما تعرف لهاش قرة تضحك في وشك يا صاحبي طول ما معاك المال ونخسي مالك تقول لك يلا تناسب تدور على الحرة من فرع آل أصيلة ومن عيلة تكون حرة اوعى تناسب خسيسة لما تعرف لها الجرة تضحك في وشك يا صاحبي طول ما معاك المال ونخسي مالك تقول لك اطلع وتعبي مقطع طب انت حلال يا ولد يعرف شكلها كار تبص كده ولا كده ولا النشأة بتحاجه منين يوم ويومين وثلاثة وماشي في شارع من شوارع العز دي عصبية جميلة ماشية فيش وراها اسم نورة قال يا حلاوة عاشت الاسامي يا اللي اسمك ايه نسيت النورة قال يا حلاوة اسم جميل وليد مخطوبة قلت لا قالوا مالي ان شاء الله كنتم فين انت روحنا ابويا روح قلبك مفتوح وحلبوها وخطبها بعد يومين كتبوا كتاب يومين اتنين وكتبوا كتاب راجل جاهز وفلوسه جاهزة ونورة دخلت عليه يوم يومين شهرين وحملي شهرين اثنين وحملي وتسعة اشهر وجابت ولد سلم الواد ايه يا اخوي قال احنا بعهد عبد الناصر نسميه كمال كويس سموه كمان وفتسالة اثنين ثلاثة وحمل على وين كان رزق بشيء ثلاثة نزود تعريف صباح شيء الوقت الطماطم بقى زي كده اللحمه وما شاء الله حمل تسعة اشهر وجابت ولد طار نسميه يا انا بقى نسمي الواد كده اسم من الاسامي الحلوه اللي ماشيه بتاع الوقت دي ها عالموضة ايوه عالموضة دي اللي هتفكرنا بحاجة شرب الحشيش والخمور وترك الفرض بقى موضة بقى موضة بقى وزنة الشباب انحرف وشرب البنج بقى موضة دي بسن مشجر وقص الشعر علي عالموضة ومعكسة البنت بقت حرفة على الشباب والجسم هو باب وبيقولوا عليه الموضة طب نسمي الواد ايه؟ قال هنسميه حازم سموه حازم سنة اثنين ثلاثة وحمد صلي عليه الأرض الوسعى على طوق الولود عشان نزود الدنيا. المارودة جابت مين؟ نسميها ايه؟ ألا حسماء سوزان مع اعتذار الله عايش في العلوم مالك رمى الكتاب من يمينه والتفت قال لي سيبك ومالك ومال الناس ما تسيب الملك للمالك. راجل عايش حياته سعيدة مع مراته وعياله وفجأة حصلت له حالة غريبة. حصل ايه؟ ليلة من الليالي واحد زي عم الحاج منير عن الحفلة بس ما جابش شيء. جيت جماعة بقى من اللي بيقول له طبعا يا معلم والفرقة فيها رقاصة والرقاصات زمان كانوا بيسموها العلمة وعلى كل البلد والشيخ منصور يقول لنا دي العلمة. أول ما قعد راح واحد مرة منه كده قال له شيخ منصور قال خد لك نفس قال ما شربوش. قال يا سيدي إذا جوش الهموم عليك تراكمت دخل عليها ساعات فتطير اشرب اشرب عشان تبحبح كده وتنبسط. خد نفس ساعة ما شرب النفس الأولاني دي الأرض الله بتاعنا قال له خد لك كمان نفس عشان تموت. خد كمان نفس راجل ما بيشربش بص على المسرح ساعة الرقصة ما طلعت لقي 50 واحدة فوق عمر ما شاف رقصات قعدوا انبهر. قال لي زملاء راح قايم مطلع 100 جنيه من جيبه ورقة واحدة طالع مصر. قال لها مسيرة على الجماعة بتوع حزب وجماعة بتوع حزب الأيوب وكفر أبو جدي والعاطف وجماعة بتوع راجل أخرى لا لا لا لا لا ده حاجة تانية خالص والعرامش وتكون وبيرد وشمر وكامل مست عليهم ونزل قامت واحدة من رؤساء الزملاء قالت لها معلمة احنا شايفه بيجي تتأخر كتير قالت له الراجل المصور صاحب الذهب عنده ثلاث دكاكين ذهب وعمارة في شبين والعملية راح مصانه وضربه ويمشي مش عارف ليه انجرحنا؟ اه قالت طلع مجي ليه؟ بسيب على الحفل بس وبعدين هي بقى مالح كده بسيطه قلت له سي منصور صرصرت قال لها معا ايه قال لي يا اخويا انت ما رمتش اكتب الله جربت الحب شفت حلو وبالغرق كلمة ونظرة عين والاسم وياه جمعوا ثوابت صورة ولا فرسيت ولا فرسيت ولا فرسيت منصور توصي لو قدها يا حلوة داري كمالك ايه عمل حبيب وش يا حلوة داري كمالك للعقل كانوا جنان وسهمني مشيك يا رحمك وصبحت بك والهان يا حلوة يا مدلعة يا منوعة يا مولعة يا مشخلعة يا مفوقة يا مزوقة يا مروقة يا محزقة ومقصرة الفستان مستني نظرة رضا منك يا أوسان حبك جواني وشواني في هواك يا أشجان سلم عليك صلاة وأهلك روان قلوب. صحيح ليش بيته ليش سيدي بتاعته لبهنيان ليش عياله المتعلم ويبيه وماله كان مشهور بيه وفلوسه يصرف عليه ماشي واو مش مليان فلوسه يصرف عليها نسيت تعمل له عشرين عشان تجيب عبد العيال ما يسألش عليه.